أهدى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة فاخرة إلى كل من باك جونغ سيك المحارب القديم القاطن في الوحدة السكنية رقم 50 لحارة كوان هون بمدينة كيسونغ في مناسبة ذكرى 90 لميلاده، وإلى الدكتور كيم جو جين الطبيب الجدير الأستاذ الباحث في معهد أبحاث الطب الإكلينيكي التابع للمستشفى العام في محافظة هونغ هي الجنوبية بمناسبة ذكرى 80 لميلاده.